بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال تكلمنا عن الحديث، نعم، وذكرنا أقسام الحائل. قلنا الحائل إما أن يكون بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين، وإما أن يكون بالنسبة لبقية الأعضاء. فإن كان الحائل بالنسبة للقدمين وأطراف للركبتين وأطراف القدمين فهذا جائز بالاتفاق، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعلين والخفين، وصلى بالإزار والرداء وهما يحولان دون مباشرة الركبتين وأطراف الأصابع للأرض. وأما إذا كان الحائل لبقية الأعضاء فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو سجد، كما لو وضع يديه على ركبتيه فلا يصح. والقسم الثاني أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، أن يكون الحائل متصلا بالمصلي لكن ليس من أعضاء السجود، كما لو سجد على عمامته أو إزاره، فهذا إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، وأما مع عدم الحاجة فهو مكروه. والقسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا كالخمرة والسجادة فلا بأس. طيب، أيضا من الحديث أخذنا الفوائد، نعم لكن أخذنا أي نعم أخذنا أنه تشترط، ظاهر الحديث أنه يشترط، تشترط مباشرة الأعضاء للأرض. طيب، منها أيضا من فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة، العمل بالإشارة لقوله وأشار إلى أنفه. والعمل بالإشارة له أمثلة، منها الأخرس تعتبر إشارته، لأنه لا سبيل له للإفهام إلا بالإشارة. ومنها أيضا من أصابته علة، وليس أخرس لكن أصابته علة تمنعه من الكلام، كما في قصة الجارية التي رض اليهودي رأسها بين حجرين، فقيل لها: من قتلك؟ فلان فلان فلان، فأومأت برأسها أي نعم، فأعملت هذه الإشارة. ومنها أيضا إذا الإشارة يعمل بها إذا كان الكلام يمتنع شرعا، كما لو كان الإنسان يصلي فحينئذ يشير. وقد حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لما صلى بأصحابه وقاموا خلفه لما جحدت قدمه أشار إليهم ماذا؟ أن اجلسوا. وكذلك أيضا الإشارة تعتبر في غير ذلك، والقاعدة أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسائل، منها أولا الشهادة، فلا تصح إشارة ولو فهمت إلا من الأخرس. فلو أن إنسان مثلا جاء إلى القاضي وأراد أن يشهد وصار يشير، نقول هنا لا تصح، لا بد ماذا؟ لا بد من النطق، إلا في حق من لا يستطيع. ومنها أيضا اليمين، لا يصح أن يحلف إشارة، فلا تنعقد اليمين بالإشارة. ومنها أيضا لو حلف لا يكلم شخصا، لو حلف لا يكلم شخصا فأشار إليه، يعني قال: والله ما أكلم زيدا، ثم قال يحلف، لا يحلف، لأن هذه إشارة وليس كلاما. طيب، في آخر الحديث يقول: ولا أكف شعرا ولا ثوبا. الكف هو أن يجذبه حتى يرتفع، واللف أن يطويه حتى يحزمه على بطنه، ولا أكف شعرا ولا ثوبا. الكف أن يجذبه حتى يرتفع، يعني هكذا هذا الكف. واللف أن يرفعه من أسفل ويربطه على بطنه. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا فرق في ذلك، يعني في كراهته في الصلاة، بين أن يفعل ذلك عند الصلاة لأجل الصلاة أو لعمل قبل الصلاة. يعني لو كان مثلا يعمل عمل ورفع ثوبه أو كفه لعمل ثم حانت الصلاة وأراد أن يصلي فإنه ينهى عن ذلك ويجب أن يرد ثوبه إلى طبيعته. وظاهر الحديث أيضا أن النهي يشمل كف الثوب كله، كما لو كف الكم من أسفل أو بعضه، يعني جميع أطراف الثوب لا تكف. والحكمة من النهي عن الكف أولا أنه مناف لما يجب من أنه مناف لما يشرع من الزينة، فإن من تمام الزينة أن يكون الثوب مرسلا، وقد قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها أيضا من الحكم أنه قد يفعل ذلك ترفعا لئلا يتلوث ثوبه، وهذا فيه نوع من الكبر وينافي الصلاة، لأن الصلاة محل ذل وخضوع. ومنها أيضا أنه ينافي ما ينبغي من نشر الثوب حتى يشمل مساحة أكبر لتشهد له يوم القيامة عند الله عز وجل، لأن مواضع الصلاة تشهد للعبد عند الله تبارك وتعالى. نعم. لا، هذا ما ينهى عنه، هذا يدخل لا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني يفسر الكموم، تفسير الكموم هذا هو كف الثوب أو من كف الثوب، يعني من كف الثوب أن يفسر الكموم، وكذلك أيضا يجمع ثوبه ويربط على بطنه، هذا ينهى عنه لأن هذا ينافي أخذ الزينة. عند الواحد منا الآن لو ذهب إلى ملك هل يذهب بهذه الهيئة؟ يعني لأن الذي يكف أكمامه أو يكف ثوبه يدل على أن الرجل مشغول عنده عمل، فهو مناف لما يشرع من الزينة. لا، هذه نوع من اللبس، يعني لو مثلا في الصلاة قال هكذا، لا، هذا نوع من اللبس ما يسمى كف، لأن الغترة والشماغ تلبس هكذا وتلبس هكذا وتلبس هكذا. نعم. نعم. إيش؟ كل صلاة. لا لا، عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فأنت ذهبت إلى الصلاة تقف بين يدي من؟ الله عز وجل. والله أحق من يتجمل له وأحق من يتزين له. على لو أردت أن تروح تذهب تقابل مسؤول من مسؤولين، تذهب بثياب رثة، ها، وتروح تشتري لك ثوب وشماغ وتروح الكواي ويكوي وعطر، طيب أيما أولى، أن تتجمل لله عز وجل أو لأحد المخلوقين؟ أنا أقول لك تجملك لهذا المسؤول أو هذا من الأدب ومما جرى به العرف، لكن الله عز وجل أحق من إيش يتجمل له. نعم. حتى في البيت. نعم. في البيت من تقف بين يدي الله؟ أقول لا بأس، لكن الأفضل أنت تتجزأ تجمل. نعم. كيف؟ أيضا كف الشعر مثله. لا، هو الجمهور العلماء على أن هذا من باب الأدب. نعم. نعم. يلبس. نعم. هي يتجملون لسه حتى في بيته. نقل عن كثير من السلف أنهم كانوا إذا أرادوا صلاة الليل لبسوا أجمل الثياب وصلوا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن حاتم ولا بن حاتم أحسن الله عليك قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهس قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع: ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. يعني عقص الشعر هو كفه الذي ورد في الحديث: لا أكف شعرا ولا ثوبا، وذلك بأن يجمع شعره، أو إذا أراد أن يسجد يقول هكذا ثم يسجد، هذا داخل في الكف. نعم. وفي أيضا دليل على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما بادر بإنكار المنكر. نعم. أي عن أبي الهاد عن محمد بن إبراهيم. أي قرأها في نسخة ساقطة عندي، وضعها في نسخة لا موجود عندي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن أبي إبراهيم، إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف. نعم. نعم سؤال. عند اطلاقه يشمل والرجل، لانه هنا في الحديث قال واليدين والرجلين. لا، المراد بالقدمين اطراف الاصابع كما في الروايه الاخرى. اقصد الرجل. اي الرجل اذا اطلقت ما يشمل الكعب، يعني ما يغسل. لكن هنا المراد بالقدمين ليست جميع القدم، وانما اطراف القدمين يعني الأصابع. نعم. أي الأصل إنما ثبت للرجال ثبت للنساء، يعني المرأة أيضا لا تكف شعرا ولا تكف ثوبا. نعم. لا مو تفله، لا هذا وضع، لكن ما يعني منهي عنه أنها تجمعه لأجل الصلاة، تكفه لأجل الصلاة. أما إذا وضعت من الضفائر ما في بأس. أي مقدمة الرأس، يعني مثل لو كان لها شعر أو الرجل له شعر إذا أراد أن يسجد يكفه. أي نعم. لا مكروه هذا. نعم. أحسن الله إليك. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين على الجنبين ورفع البطن على الفخذين في السجود. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. طيب الحديث الأول يقول اعتدال في السجود، ومعنى الاعتدال في السجود أن تكون الفخذان قائمتين، أن تكون الفخذان قائمتين. يعني بعض الناس في حال السجود تجد أنه يمد ظهره مدا كثيرا، فلا تكون الفخذ قائمة بل تكون إيش؟ مائلة. تصورتم هذا؟ نعم. إذن اعتدلوا في السجود، الاعتدال في السجود أن تكون الفخذان قائمتين، أن تكون الفخذان قائمتين. والركوع والسجود يشتركان ويفترقان، فيشترك الركوع والسجود في التفريج فهو سنة في الركوع وفي السجود، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه، وهذا عام في الركوع والسجود، فيشتركان في المجافات، يشتركان في المجافات. أما الحديث الذي ذكره نعم، وقوله هنا ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، هذا أيضا مما ينهى عنه، وهو أن يفرش ذراعيه كالكلب. ولهذا نهي المصلي عن التشبه بالبهائم في الصلاة في مواضع منها إيش؟ إقعاء، أن يقع كإقعاء الكلب، وأن يفرش ذراعيه، إيش بعد؟ وأن يبرك بروك البعير، الديك ولا غراب، إيه هذا عدم الطمأنينة. طيب والالتفات والسلام كأذناب خيل شمس، وقد جمعت هذه المواضع كما ذكرنا لكم فيما تقدم في قول الناظم إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. حفظتها؟ نعم. يقول إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: أولا بروك بعير، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، بروك بعير والتفات كثعلب، يعني يكثر التفات، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، يعني أنه لا يطمئن، الغراب ينقر بسرعة عند أكله، فالمعنى أنه ينقر الصلاة نقرا ولا يطمئن فيها. طيب ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب، يعني أن يقعي كالكلب، وذلك بأن يجلس على عقبيه، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، إذا أراد أن يسجد يضع الذراع على الأرض، والمشروع الرفع والمجافات، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية، يعني أنهم يسلمون بأيديهم. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية الحديث، والله أعلم. إلا بس عين هو، يعني هذا نظم، والشعر ليس كالنثر، يعني على سبيل المثال، يعني الشعر، ولذلك تجد الآن مثلا لي يؤلف كتاب أو متن في يجعله نظما لا يحيط بالمعنى مثل اللي يكتب نثر، اللي يكتب نثر. ولهذا الحريري رحمه الله يقول وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. أحياناً المؤدى يعني يختلف، فالإنسان مثلاً لو أراد أن ينظم بيتاً مثلاً في وجوب السجود أو في كذا، تجد أنه ما يمكن يحيط، لأن عنده وزن معين وعنده قافية معينة، بخلاف الذي يكتب كتابه يقول ويستحب كذا وكذا.